أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن اسم لم يأتي إلا مرة واحدة في كتاب الله عز وجل، وأتى في سياق التعريف عن رب العزة عز وجل. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل الأسماء وصف للملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. المهيمن هذا الاسم العظيم الذي لا غنى لك عنه طرفة عين. العلماء لما جم يتكلموا عن اسم المهيمن قال لك في المعنى اللغوي اسم فاعل للموصوف بالهيمنة، يعني أصلها في اللغة من المؤيمن المؤمن تصغير مؤمن مؤيمن، وحركت الهمزة هاء فسمي مهيمن. وقال لك لا، ده المهيمنة ده من الحفظ، الهيمنة على الشيء يعني السيطرة يعني حفظه، ممكن يأتي بمعنى الشهيد، وده تفسير ابن عباس رضي الله عنه، أو الصادق في قوله الذي آمن غيره من الخوف، أو العالي على الشيء، أو المحيط بكل شيء، ده كل ده في اللغة. أما في حق الرب، قبل ما أقول لك المعنى أنا بقول لك إن دي رسالة إلى كل من مل من الحياة وسئم من العيش وضاق ذرعا بالأيام وضاق الغصص، أبشرك بأن هناك فتحا مبينا ونصرا قريبا وفرجا بعد شدة ويسرا بعد عسر وشفاء بعد مرض وحياة بعد موت وجنات النعيم بعد ما ذاق العباد في هذه الدنيا، في أمل مشرق، في مستقبل حافل، في وعد صادق من رب العزة. وعد الله لا يخلف الله وعده. ألم يقل مولاك وخالقك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ طيب لو أنت دعوتي الله عز وجل بها، ما النتيجة؟ النتيجة أخبرك الرب عز وجل عنها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنحن اليوم نتقرب إلى الله عز وجل، نتقرب إلى الله عز وجل بمعرفة اسم من أسمائه وهو اسم الله المهيمن. معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته أصل الدين، أساس الهداية، أقصر طريق إلى الرب. من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محال، أفضل ما كسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. المهيمن عز وجل، المهيمن المعنى في حق الرب أي هو القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم سبحانه وتعالى، فهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم بما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ده المهيمن. الله عز وجل يقول: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. إن كان اسم المهيمن ورد مرة واحدة بدلالة المطابقة، لكن ورد في القرآن كله كل أفعال ربنا للعباد من الخلق والإيجاد والهيمنة والإحاطة والعلم والشهادة والرقابة، كل ده في معنى المهيمن. يعني سبحان الله، بيدخل في اسم الرقيب والحفيظ والشهيد مع العليم. ولذلك يعني كل حياتك اسم الله المهيمن. المهيمن عز وجل، وانت تتقلبي في ليلك ونهارك، في سرك وجهرك، في حضرك وسفرك، كل حالاتك يعلمها علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأحصاها على العبد، فإنه يعلم السر وأخفى عز وجل. النجوى عنده جهر، والسر عنده علانية، والخافي عندك مكشوف عنده عز وجل. إنه المهيمن عز وجل، أي القائم على الشيء بالتدبير. يعني ملخص المهيمن هو القائم على الشيء بالتدبير. يعني ايه تدبير؟ يعني ايه تدبير؟ اربع نقط اوعي تنسيهم، اربع نقط اوعي تنسيهم. اول نقطة مراقبة الشيء والإحاطة به، وده اسم العلم، مراقبة الشيء والإحاطة به، ده اسمه ايه؟ العلم. تاني حاجة السيطرة والاستيلاء، دي قدرة، قدرة ربنا عز وجل. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد سبحانه وتعالى. دي القدرة التامة، العلم والقدرة الاتنين اسمهم ايه؟ إحاطة. الاتنين اسمهم إحاطة. طب جبت الكلام ده منين؟ الله عز وجل أخبر، أخبر عز وجل أحاط بكل شيء علما وقدرة. الله عز وجل يخبر في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى العلم والقدرة الاثنين دول اسمهم إيه؟ اسم الله المحيط، الإحاطة. ماشي؟ طيب رقم ثلاثة، طالما أنه يراقب الشيء ويحيطه ويسيطر عليه سيطرة تامة، لأن ده في كمال قدرته. رقم ثلاثة، يقوم بالحفظ، يصون الشيء من المهالك والشرور. العلم والقدرة مع كمان إيه؟ الحفيظ، الحفيظ سبحانه وتعالى، الحفيظ سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يبقى العلم والقدرة الاتنين اسمهم ايه؟ المحيط، كمان الحفيظ. تعالي بقى شوفي، طالما انه يراقب الشيء ويحيط به بعلمه ويسيطر عليه سيطرة تامة في مقدوره عز وجل، إن له القدرة التامة على كل شيء قدير، ويقوم بحفظه لأنه الحفيظ، ويداوم على القيام على الشيء سبحانه وتعالى. المداومة بالقيام على الشيء ورعايته بكل ما له من رزق، عمل، أجل، القائم على كل ده، قائم على كل نفس بما كسبت. إذن هو المهيمن. يبقى العلم والقدرة تسمى إحاطة، والحفظ والقيام على الشيء كل ده اسمه إيه؟ تدبير، اسمه مهيمن. المهيمن القائم على خلقه بأعمالهم وأرزقهم وآجلهم وقيامهم سبحانه وتعالى، يعلم، مطلع، حفيظ، له القدرة التامة. أنت مش لوحدك، لك يا رب. طيب لو حد حواليك منافقين، حواليك ناس بيدبروا الدسائس، بيحيكون الخطط، يكشفهم علام الغيوب، يخبرك أنه المهيمن، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. هيمنة، هيمنة كاملة سبحانه وتعالى. شوفي لما جلس عمير بن وهب وصفوان بن أمية بعد غزوة بدر، قاعدين هما الاثنين عند الكعبة ليلا بيدبروا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيدبروا ازاي يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بكيدهم، ويطلع على فعلهم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى إنه المهيمن الحافظ عز وجل، الأمين الشاهد الرقيب على خلقه بأعمالهم. إنه المهيمن عز وجل. اطمني ما تخافيش، لك يا رب لا يضيعك، لك يا رب يعني لا يتركك، لا يتركك مهما امتلأ قلبك بالحسرة، وامتلأت عيونك بالدموع، كفكفي دموعك، ارتاحي وريحي قلبك، اهدئي. شوفي ربنا عز وجل يخبر مريم، ألا تحزني قد جاء، شوفي كيف تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، يعلم بها وللقدرة، حفظها من كلامهم. جعل لها معجزة، آية للعالمين. اهدئي، فإن لك خالق، ولك من خالق الوجود ولاية، ولاية لا انتهاء لوجوده ولا لجميل جوده. أخبرك أن له القدرة على حفظك، بيتولاك ويلطف بيك. اطمني، قد فرغ من القضاء، وقع الاختيار وحصل اللطف. صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل قال له عملي ده اللي هعمله، كتب أم سيكتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، جف القلم بما أنت لاق، الحفر جف والمقادير جرت، والذي كتب مقاديرك مهيمن، لطيف، عليم. اطمني، اهدئي، لك ولي، وكيل، قادر، حفيظ، شهيد، على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علم. كم مرة خفنا من الموت وما متناش، سبحان الله. كم مرة واحدة وهي راحة تولد تقول خلاص ده، خلاص دي الهالك، سبحان الله ربنا ينجيها. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. كم مرة ضاقت بنا السبل، ضاقت بنا السبل وتقطعت بنا الآمال، يا ما أظلمت في وجوهنا الآفاق. فإذا النصر والفتح والخير والبشارة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. كم مرة قلتي هذه نهايتي، هذه هلكتي، خلاص آخر ابتلاء، وتضيق عليك الدنيا بما رحبت، تضيق عليك السماء والأرض. فإذا الخير العميم، يقول الرب عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ربنا المهيمن له العزة والغلبة، ويأتي الفرج. حتى ذكر ابن كثير عن وهب ابن منبه، يعني أثر، يعني أخبر بأثر، يعني يقول الله عز وجل في بعض كتبه: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد، فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. أصل ده المهيمن، أنت بتعتصمي بالمهيمن. وعزتي وجلالي ما من عبد اعتصم بغيري إلا أسخت الأرض من تحت قدمي. حبل نجاتك، سعادتك. وإن كان الرب مهيمن فأخبرك أن كتابه مهيمن. وصف ربنا عز وجل كتابه هو القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن الكريم حاكم على الكتب السابقة، حاكم على كل الكتب، جاء بأحسن ما فيها، نسخ ما فيها، وقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون، أظهر تحريفهم، أظهر الحق لتضمنته الكتب. ولذلك لو أنت آمنت بهذا الكتاب المهيمن، ماذا يحدث لك إلا يثمر التعظيم، تعظيم كتاب الله في قلبك، محبته والفرح به، محبته والفرح به. إلا وجد الرب عز وجل، وجد العبد من ربه الخير كله. تجد ناس مع القرآن السعادة كلها، السعادة كلها مع القرآن، الهنا كله مع القرآن. بس اللي يأخذه بحقه، اللي يأخذه بحقه، لابد أن تحمد الله عز وجل على الهداية. ولذلك اطلبي من ربنا في كل ركعة وانت تقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قادر يهديك، قادر قادر. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قادر قادر. طيب، إذا علمت أن لك رب مهيمن قائم على كل شيء بالتدبير، ماذا يحدث لك؟ ماذا يكون في قلبك؟ إلا السعادة، إلا محبة الرب عز وجل، إلا يقينك، وده من جلال اسم المهيمن، يقينك أنه يحفظ أولياءه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عنهم الأخطار في السر والجهار. أنه سبحانه وتعالى يخضع لعظمته الرقاب، فلابد أن تتعلمي كيف تعبدي اسم الله، تعبدي الله باسم المهيمن. أولا، لو أنت وقع في قلبك محبة الرب عز وجل والتقرب إليه، هيثمر لك إيه؟ التوكل. خلاص عرفت عظمته وقدرته وعلمه التام وقدرته البالغة وحفظه وأحطه، وأنه سبحانه وتعالى يقوم على كل شيء بالتدبير، إذن وكلت لك أمري فأنت نعم الوكيل، فوضت لك أمري وفوضت أمري إليك. أيضا الاسم ده يورثك خوف برضه، بس مش خوف من الدنيا ولا على الفقد، لا لا لا، خوف من الرب عز وجل، لأنه يورثك المراقبة. استحي من الله عز وجل، ابعدي عن كل ما يسقط الرب عز وجل من الأعمال الظاهرة والباطنة، لأن علمه محيط، يحق الحق بكلماته سبحانه وتعالى، محيط، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم، هو الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى، الذي يحصي أعمال عباده، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى المحبة هتورثك التوكل، المراقبة هتورثك البعد عن كل ما يسخط الرب عز وجل. رقم 3، تعظيم الرب عز وجل وإجلاله، عبادته وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي يمسك السماء أن تزول، يحفظ السماوات والأرض، هو القائم المهيمن المدبر، دبر أمرك قبل خلقك. اللقمة اللي كلتيها النهاردة، أي شيء أنت كلتيه النهاردة، هل تعلمي كم من البشر والأوقات كان يتجهز ليك هذا الرزق؟ كم من البشر اشتغلوا فيه، والآلات والأدوات والرياح والدواب؟ لو قلت لك الخبز، الرغيف اللي كلتي النهاردة، قصة حبة القمح الذي يخرج من الحبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ناس تصرع وتحصد، جالك منين؟ من أي حتة في العالم، سخر أرض وهوى وشمس وكائنات لا ترى بالعين المجردة، وسبحان الله، يعني قصة لا تتخيليها، وأرض وزرع وكائنات وحيوانات ودواب وناس وآلات، تحرس وتزرع وتحصد وتجمع وسبحان الله وتطحن وتعجن وتخبز. ممكن يكون جاي لك مثلا من روسيا ولا من اي ارض، شوفي طيران وهواء وآلات. سبحان الملك، سبحان الملك في التسخير، بيشتغلوا لك فيه من 2 3 ممكن من 5 أو 10 سنين أو 20 أو من 100 سنة الأرض بتجهز لحضرتك. وبعدين يجي لغاية المخبز وتشتري، تروحي تلاقي العيش خلص، بس الناس تاخد، كل واحد ياخد الرغيف اللي مكتوب عليه اسم. خلاص كده؟ لا، لو ليكي رزقك هيجيلك، هيجيلك وانتي قاعدة في بيتك، هيجيلك حد يعدي عليكي يديكي. انتي نازلة راح تجيب عيش وحد طالع يقولك طب خلاص خدي وانا هبقى اجيب. عجيب حاجة. بصي بقولك لقمة، فما بالك بنفس وتدبير رزقك وأحوالك وخلاياك. مدبر لكل نفس ما تحتاجه. انت اعتدت، انت ادعي يا رب انا محتاجة كذا، يا رب اكسينا، يا رب اطعمنا، يا رب اهدينا، يا رب انا محتاجة، اهديني وسددني، انا محتاجة الهداية في الامر، انا مش عارفة اعمل ايه. وانت شايفة ان انت حيرانة وبتدعي وأمرك مدبر وحبره جف ومقاديره جرت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة الحبر جف، جف القلم بما أنت لا. خلاص الأكل اللي كلتيه النهاردة بيهيأ ليكي ومكتوب لك قبل خلق السماوات والأرض. الرزق اللي مكتوب لك النهارده، الكلمه اللي مكتوبه لك تسمعيها حتى النهارده مدبر ليكي قبل خلق السماوات والارض. كل الاقدار اللي شفتيها وهتشوفيها حبرها جف، امرها انقضى، مطلوب منك ارضي بس عن ربنا. ان القضاء وقد انقضى، امر انقضى، ثلث الهنا صبر وثلثاه رضا. ارضي عن ربنا، ارضي عن فعله. لك امر قائم على تدبير امرك، لك رب مهيمن قائم على تدبير امرك سبحانه وتعالى. ايضا من الامور المهمة جدا، من الامور المهمة جدا احذري ظلم العباد. الظلم ظلمات يوم القيامة. احذري أكل الحقوق، احذري إلا الحقوق، لأن ربك مهيمن اللي بيقبل حاجة على نفسه. الميراث يا جماعة، المواريث يا جماعة، يعني الصلاة في القرآن لم نخبر عدد الركعات ولا نقول إيه في كل حركة ولا الدعاء الاستفتاح ولا أي حاجة، كله السنة. خذوا عني، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الزكاة نفس الحكاية، الحج نفس الحكاية، إلا الميراث ربنا قسمه بنفسه عز وجل في القرآن، في الكتاب المهيمن بنفسه. ومع ذلك بيحصل اعتداء، بيحصل مظالم، محدش هيكسب، والله ما هيكسب. الظلم ظلمات. من الاعتداء، من الاعتداء اوعي تعتدي، انت هتقفي بين يدي المهيمن يسألك ويحاسبك عن كل أمر، علمك، عملك، نفسك، مالك، من أين اكتسب فيما أنفقه، شبابك، كل كلمة سمعتيها، كل خطوة مشيتيها، كل حركة حركتيها، كل نظرة شفتيها، كل كلمة قلتيها، كل حاجة. احذري، احذري الاعتداء. تذكري أن الله هو المحيط الحفيظ المهيمن، أحاط بكل شيء علما وقدرة، لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء. اوعي تغتري بقدرتك على الناس وظلمك ليهم. تذكري قدرة ربنا عليك المهيمن، بيرفع القرى، يأمر جبريل بجناح، جناح واحد من 600 جناح لجبريل، رفع قرى قوم لوط وجعل عليها سفلها، حتى أن الملائكة في السماء الأولى، سماء الدنيا، سمعوا نباح كلابهم وصياح ضيوفهم، رفعها إلى السماء وجعل عليها سفينة. دي مش قرية، دول قرى قوم لوط، قرى في لحظة تبدل الأرض، غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار في لحظة. المظالم، المظالم، الظلم، ظلمات يوم القيامة. اوعي تغفلي عن ربك المهيمن. ايضا اذا علمتي ان الله مهيمن، هتستهيني بقوة المخلوق من الاعداء الكفر، هتاخدي بالاسباب، بس يعني خدي بالاسباب اللي بتدفع شرهم، لكن الله جل محيط بهم، قاهر لهم، مهيمن عليهم. انت مطلوب منك تحققي التقوى والصبر، ولو حققتي التقوى والصبر لن يضرك كيد الكائد. صدقاني ولا مصدق؟ ربنا صدقي، ربنا يخبرك الرب عز وجل، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ان الله بما يعملون محيط. لا يضرك، خفيش، كله تحت جلاله وقدرته، كل تحت هيمنته. ولذلك اللي بيؤمن باسم المهيمن لابد أن يعلم أن الله وعده أن يؤمنه، أمن عباده من الخوف، هو الذي ينشر الأمان، هو الذي ينشر الاطمئنان لمن يشاء من عباده، هو الذي ينزل السكينة. اللهم أنزل سكينة علينا، اللهم أنزل سكينة علينا. وشوفي دعاء البراء ابن عازب قبل النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. ما هو مهيمن، أنا بسلم نفسي لمين؟ للملك، للملك، مش أي حد. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. أنت بتنامي خلاص، لا تملكي، إنك بتسلمي نفسك للملك وتفوضي أمرك للملك المهيمن، تلجأي ظهرك للمهيمن، اسأليه العفو والعافية، قادر، اسأليه كل احتياجك، قادر، مهيمن. شوفي، عسى الله يعقوب يقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ولما قال إني لا أجد ريح يوسف قالوا له إيه، إنك لفي ضلالك القديم، وأنت لسه في اللي أنت فيه، يوسف إيه اللي من 40 سنة. فلما فصلت العير، ولما قال كده، طب لما جه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم. علمك، ثقتك في ربك، ولازم يكون ليكي نصيب من اسم الله المهيمن في هيمنتك على نفسك. لا تتركي لنفسك العنان وتتبع هواك. هيمنتك على أهلك، مراقبة أولادك وأعمالهم وأقوالهم، تحجميهم عن كل ما يسخط الرب عز وجل، تحجميهم عن كل ما يبغضه الرب عز وجل من الأعمال الظاهرة أو الباطنة. فالرب سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علم لكمال استعلائه، لا يخرج عن قدرته مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفتور. سبحانه وتعالى لا يخرج عن قدرته مقدور. يعني ايه؟ يعني ايه لا يخرج عن قدرته مقدور؟ يعني كل الخلق تحت الرب عز وجل، اي شيء في قدرة الرب عز وجل. الناس تقولك ده هوبليس كيس، حالة ميؤوس منها، انت يأس ان فلان يهتدي وان الكرب يتفك وان الدين يقضى وان السجين يخرج، وان انت يأس ازاي وربي مهيمن؟ ده المهيمن يا بنتي، المهيمن لا يخرج عن قدرته مقدور، هو كله في قدرته، ولا ينفك عن حكمه مفتور، كله في حكمته، يفعل ما يشاء بحكمته، له الحكمة البالغة، له الملك والفضل على جميع الخلق في سائر الأمور. ولذلك اسم المهيمن ده بيتضمن كل معاني العلو والرفعة، كل اسم من أسماء الرب عز وجل ربنا مهيمن عليها. ازاي؟ ربنا المؤمن المهيمن على كل مؤمن، الكريم المهيمن على كل كريم، الرحيم المهيمن على كل رحيم، الحليم المهيمن على كل حليم. له تمام الصفات، كل صفات الرب وأسمائه سبحانه وتعالى، هو المهيمن على صفات عبيده. ولذلك اطمني، اسعدي مع ربك، اسعدي، ما تخافيش، ما تخافيش. اسم يورثك الاطمئنان. خلاص فوضت أمري إلى صاحب الأمر، فوضت أمري إلى من عنده العلم الكامل والقدرة التامة، والقدرة التامة خلاص للحفظ، للهيمنة، للسيطرة. فالعبد يعمل إيه؟ فالله خير حافظ وهو أرحم رحيم. بس اسكني، اهدي واسألي من فضله، واسألي اللي انت نفسك فيه لن يخذلك. فربنا الرحمن مهيمن، اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. اللهم يا من تعلم السر وأخفى، اللهم يا من تعلم السر وأخفى، اقضي عنا الدين وغننا من الفقر. اللهم نجنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا، توفيق ربنا عز وجل، اللهم لك الحمد. يعني تقريبا إجمالا يعني أنجزنا اسم الله عز وجل المهيمن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم والعمل والإخلاص. جزاكم الله خيرا.